ذات الشعرة حيت صف الجرة عمر القميص وداح تحت المحزن إيداها كملو هت عدا على الخصر فميدان مقاشعة فخادع سارة تقلبو على الوطن وسياح حسر ديفو مياح نار وجمرة لفاحة نار الصاق ونار هون الكوني دون مراوحة ارتفى لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف ردف الجراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزن يداح بملوهة عدا على الخصر فميدان مقشعة فخادع سارة تقلبو على الوطا وسياح حسر ديفو مياح نار وجمرة الفاحة نار الصاق ونارهم هلكوني دون مراوحة ردفة لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف هو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف رد في الجراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزن يداح بملوهة عدا على الخصر فميدان مقاشعة فخادع سارة قلبو على الوطا وسياح حسر ديفو مياح نار وجمرة الفاحة نار الصاف ونار عوم هلكوني دون مروحة ساق السقاني ساق السقاني وساقني سواق وتجيح خلا خلفي تسياح قرنو سرباح ياحا حسن الخالي خلي كتر من خايف النطحة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف او يا لطيف ردت الجراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزن يداح بملوه تعدى على القصر فميدان مقاشعة فخادع سارة الفخادع سارة فخاد فخاد فخادع سارة تكلبو على الوطا وصياح حسر ديفو مياح نار وجمرة الفاحة نار الصاق ونار هوم الكوني دوم مروح يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف رد الجراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزن يداح بملوه تعدى على القصر فميدان مقاشعة خادع سارة تقلبو على الوطا وسياح حسر ديفو مياح نار وجمرة الفاحة نار الصاق ونار هوم الكوني دون مروحة ساق سقاني ساقني لسواق تشياح خلاق الفي تسياح قرنو سرباح ياحا سول خالي خلي كتر من خايف من أضحى قدام رني جات والقدام أغني جات سوحو في قلبي سواح فجدام يفتح في عرصة كيتمحى فعسايا عطفلي بزوقتو تبرع روح الكلحة هكا راوي مدخول رحم الله الفلاح سلامي لهل الواح ناس العلم الشرحة والجاحد خليه بيقفلتو منه